بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا اليوم نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، نتحدث عن أخلاق الإسلام، كيف وأن دين الإسلام يأمر بالأخلاق ويحث عليها ويرغب فيها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فيقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه متى أخذ المسلم بأخلاق غير المسلمين حصل الضلال والانحراف. ولهذا قيل: وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وقال الآخر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ديننا الإسلام دين المكارم، دين محاسن الأخلاق وعلية الأمور. الإسلام يأمر بكل خير ويحذر من كل شر. المرء يسمو بين الناس بأخلاقه، بقيمه، بسلوكه، بحسن معاملته، يرفعه الله سبحانه وتعالى. اعلموا معاشر المسلمين أن قيمتنا عند ربنا بعد تقوى الله هي بمعاملاتنا الحسنة وبأخلاقنا الكريمة. يوم أن يسوء خلق العبد ولو مع دابة ولو مع بهيمة ولو مع فأر أو قط أو طير أو حيوان يفسد العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخلاق صلاح للأعمال وحفظ لها، وسوء الأخلاق إنما يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. هكذا الإحسان إلى عباد الله من المسلمين في معاملاتهم، في أخلاقك معهم، في تبسمك لهم، يكتب الله لك بذلك الخير العظيم. الإحسان إلى البهائم سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وهكذا الذي ينبغي لنا أن نستقي أخلاقنا من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فنتشبه به في أخلاقه، في سلوكه، في قيمه. نفعل ما فعل ونترك ما ترك، ونجتنب ما اجتنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن جميعا مأمورون إلى أن نحسن أخلاقنا ونقوم سلوكنا ونغير من أنفسنا، لعل الله جل وعلا أن يغير حالنا. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للواحد والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان: حاجتنا إلى الأخلاق. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. حاجتنا إلى الأخلاق. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار, إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد, فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى, وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى, ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون, إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا, فاتقوا الله معاشر المسلمين, واعلموا أنه من اتقى الله وقاه, ومن احتمى به حماه, ومن توكل عليه نصره. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون, إننا اليوم نتحدث عن الأخلاق الفاضلة, نتحدث عن أخلاق الإسلام, كيف وأن دين الإسلام يأمر بالأخلاق ويحث عليها ويرغب فيها. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن من مقاصد بعثته أن يتمم للناس مكارم أخلاقهم وصالح قيمهم. فقد جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد, وعند الإمام الحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق من مقاصد البعثة التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. جاء الإسلام والبشرية آنذاك, والبشرية آنذاك تتخبط مع ظلمات الكفر والشرك والجهل, تتخبط في أخلاق ورذائل لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو مع الدعوة إلى التوحيد, ومع الدعوة إلى العبادة, ومع الدعوة إلى الاستقامة, يدعو إلى أن يحسن الناس أخلاقهم ومعاملاتهم فيما يتعامل به المسلم مع المسلم, وفيما يتعامل به المسلم مع الكافر, فيما يتعامل به مع القريب ومع البعيد, مع الأبوين, مع الأبناء, مع الزوجات, مع الأرحام, مع الجيران, في البيع, في الشراء, في الأخذ, في العطاء, في جميع مجالات الحياة. يعلمنا الإسلام كيف نتعامل, كيف يكون سلوكنا, كيف تكون أخلاقنا. للأسف اليوم كم ضل كثير من الناس في باب الأخلاق, لأننا ربما استوردنا كثيرا من أخلاق أعداء الإسلام فجلبناها إلى أنفسنا لا شك ولا ريب عبر ما يسمى بالانفتاح العالمي, الانفتاح الذي يرى فيه البعيد يرى مال البعيد الذي هو أبعد منه ما عنده من حضارة زائفة ومن أخلاق سيئة، فيحب بعض المسلمين أن يتأثر وأن يتشبه وأن يقلد، حتى قلدت في أوساط البلدان الإسلامية أخلاق غير المسلمين. وللأسف أخلاق غير المسلمين بدل أن يأخذوا من أخلاقنا أخذنا من أخلاقهم، وبدل أن يتبعونا أصبحنا نتبعهم. إلا من رحم الله جل وعلا معاشر المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه متى أخذ المسلم بأخلاق غير المسلمين حصل الضلال والانحراف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. أيها المسلمون عباد الله، ديننا الإسلام دين المكارم، دين محاسن الأخلاق وعلية الأمور، علية الأمور. الإسلام يأمر بكل خير ويحذر من كل شر، ولهذا قيل: وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وقال الآخر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمم إنما هي بالأخلاق، تسمو الأمم بأخلاقها. ولكل خلق ولكل خلق سبب في نهضة الأمة وفي رفعتها وفي سيادتها. ومتى ما فقد ذلك الخلق، أعني الخلق الحسن الخلق الإسلامي، متى ما فقد كان له سبب في انهيار الأمة وفي هزيمتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا معاشر المسلمين أن قيمتنا عند ربنا بعد تقوى الله هي بمعاملاتنا الحسنة وبأخلاقنا الكريمة. لهذا نجد الإسلام على الدوام يأمر بحسن الصلة بالله ثم بحسن الصلة مع عباد الله. الإسلام يهتم بهذين الجانبين، هذان الجانبان المهمان في حياتك. لا قوام لحياتك ولا صلاح لحياتك إلا أن تصلح ما بينك وبين الله أولا، ثم تصلح ما بينك وبين عباد الله ثانيا. هكذا تصلح حياة العباد، تستقيم أمورهم إذا أصلحوا ما بينهم وبين الله، ثم أصلحوا ما بينهم وبين عباد الله. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث كلمات فيها التوجيه، كيف العلاقة مع ربك، وكيف العلاقة مع نفسك، وكيف العلاقة مع الآخرين. قال: اتق الله حيثما كنت، هذه هي العلاقة الحسنة فيما بينك وبين الله، أن تراقب الله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، أن تكون ملازما للتقوى حيثما كنت. العلاقة الثانية علاقتك بنفسك، علاقتك مع نفسك. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. متى أسأت فأحسن، فإن الله يتجاوز عنك ويغفر لك. العلاقة الثالثة العلاقة فيما بينك وبين الناس، سواء مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، طيبهم وخبيثهم، كيف تتعامل معه. قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. ولهذا نجد أن الأخلاق الكريمة مع تقوى الله سبب من أسباب دخول العبد إلى جنة الله، إلى جنة الله. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. التقوى والأخلاق الكريمة والتعامل الحسن والقيم المستقيمة أعظم ما يدخل الناس جنة الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، المرء يسمو بين الناس بأخلاقه، بقيمه، بسلوكه، بحسن معاملته، يرفعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن أصحاب الأخلاق الكريمة ما يرتفعون في الدنيا فحسب، لا، حتى في الآخرة لهم رفعة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من حديث جابر عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أتحب هذا يا عبد الله؟ أتحب هذا، أن يحبك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تكون من أقرب الناس منه منزلا ومنه مجلسا ومنه مكانة؟ الجواب نعم، كلنا يتمنى مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرفع إلى منزلته. النبي عليه الصلاة والسلام يبين من هم أصحاب هذه المنزلة فيقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم يعني أكثركم استقامة في باب الأخلاق بعد استقامته مع الله، بعد استقامته مع الله هكذا يرفع العبد. والعكس بالعكس، متى كان العبد على خلق سيء، على خلق من الأخلاق الرذيلة، فإنه يكون أبعد من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأبغض إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث السابق، قال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال: المتكبرون المتكبرون. أيها المسلمون عباد الله، الأخلاق صلاح للأعمال وحفظ لها، وسوء الأخلاق، سوء الأخلاق إنما يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير وعند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يفسد عملك، ربما كان عندك أعمال صالحة، ربما كان عندك صيام وعندك قيام، عندك صدقات، عندك نفقات، عندك قراءة للقرآن، عندك أعمال عظيمة غيرك ما يصل إليها وفقك الله لها، لكن هذه الأعمال ربما تتلف عليك وتذهب عليك وتضيع عليك يوم أن تسوء أخلاقك، يوم أن تسوء أخلاقك. لا قيمة لصلاتك ولا لصيامك ولا لقيامك ولا لعملك. نسأل الله السلامة والعافية. ألم تروا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكرت له امرأة قالوا: يا رسول الله، فلانة صوامة قوامة، عندها من العمل الشيء الكثير، وصفت بصيغة المبالغة وأنها كثيرة الصيام كثيرة الصلاة متصدقة. قالوا: يا رسول الله، فلانة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذا الذي عندها فقط. أما هي في جانب العبادات ما شاء الله قمة، في جانب الأعمال، ولكن في جانب الأخلاق صفر، في جانب المعاملات صفر. قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ما تؤذيهم بيد، ما ترميهم بحجر، ما تجعل القمائم على بيوتهم، فقط إنما معها لسانها، سوء أخلاقها في لسانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهبت، أين ذهب الصيام، وأين ذهبت الصلاة، أين ذهب القيام، أين العبادات؟ ضاعت بسبب فساد الأخلاق. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا له: يا رسول الله، فلانة ليس عندها كثير صلاة ولا صيام، يعني تحافظ على الفرائض وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني الشيء اليسير من الحليب تتصدق به. فقال: ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. معاشر المسلمين، يوم أن يسوء خلق العبد ولو مع دابة، ولو مع بهيمة، ولو مع فأر أو قط أو طير أو حيوان، يفسد العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فما في حديث الكسوف لما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام، قال: أريت الجنة والنار في مقامي هذا. وذكر أنه رأى في النار المرأة التي حبست هرة، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سبحان الله، ساء عملها مع هرة، مع قطة، مع حيوان صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتها في النار، رأيتها في النار. الإحسان إلى البهائم سبب من أسباب مغفرة الذنوب. المرأة البغي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في من كان قبلنا، قال: اشتد بها العطش، فنجدت بئرا فنزلت فشربت، ثم خرجت فرأت كلبا يكاد يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزلت البئر مرة أخرى فملأت خفها وأوموقها، ملأته ماء، ثم خرجت فسقت الكلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله لها، فغفر لها وأدخلها الجنة. بسبب ماذا؟ بسبب أخلاق كريمة مع كلب، مع حيوان. كيف لو كان العمل مع إنسان؟ كيف لو كانت أخلاقك مع إنسان؟ فإن الإنسان عظيم عند الله، الإنسان خاصة المسلم عظيم عند الله جل وعلا. ولهذا من آذى المؤمنين، من آذى المؤمنين فإن الله توعده بالعذاب، بالعذاب الأليم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. هكذا الإحسان إلى عباد الله من المسلمين في معاملاتهم، في أخلاقك معهم، في تبسمك لهم، يكتب الله لك بذلك الخير العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لأهمية الأخلاق الكريمة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يحسن له أخلاقه، مع أنه عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الله زكى أخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام، فأقسم بذلك القسم الذي يتلوه قسم، فقال: نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم وأقسم بالكتابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه أكرم الأخلاق، فليس بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا جواب القسم الذي أقسم الله جل وعلا به، أقسم على أخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام أنها أكرم الأخلاق وأحسن الأخلاق. ولهذا جاء عن ابن الزبير رحمه الله أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذه أخلاقه، وهذه شمائله، وهذا سلوكه، وهذه قيمه عليه الصلاة والسلام. قد نثرت بين أيدينا أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، مستقاة من القرآن، مستقاة من القرآن. وهكذا الذي ينبغي لنا أن نستقي أخلاقنا من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فنتشبه به في أخلاقه، في سلوكه، في قيمه، نفعل ما فعل ونترك ما ترك، ونجتنب ما اجتنب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أي أسألك وأدعوك يا رب، أدعوك يا رب كما حسنت لي خلقي. فإن الله خلق الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم وعلى أحسن هيئة، فكانت أجمل صورة في صورة المخلوقات هي صورتك يا ابن آدم، هي صورتك أنت أيها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا، ويعلمنا أن ندعو الله جل وعلا بهذا، أن يحسن أخلاقنا، وأن يحسن سلوكنا، وأن يحسن معاملاتنا. لو أخذنا يا عباد الله ننظر اليوم في أخلاقنا، في معاملاتنا مع الأقربين، مع الأقربين، لا نذهب بعيدا، مع الأهل والأصدقاء والأحباب والأقرباء، بل ومع الجيران، لرأينا من أخلاقنا عجبا عجابا، لرأينا من أخلاقنا عجبا عجابا. كيف ما نرى وعندنا في باب الجوار سوء في معاملاتنا مع جيراننا إلا من رحم الله جل وعلا منا؟ كم يشتكي كثير من الجيران من جيرانهم، كم يشتكي كثير من الأقارب من أقاربهم. حصلت القطيعة، وحصل الهجران، وحصل العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناهيك عن أبواب الأخلاق الكريمة من الكرم والشجاعة والابتسامة وطلاقة الوجه ناهيك عن غيرها من أمور الحلم والأناة والصبر وغير ذلك من الأخلاق الكريمة التي حث عليها ديننا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا قد خلقنا في هذه الدنيا ونحن نعلم النقص من أنفسنا، فالكمال لله، الكمال لله سبحانه وتعالى، وما منا من أحد إلا وله من الأخلاق ما لا يرتضيها هو من نفسه، فكيف يرتضيها الناس منه؟ كل واحد منا أعلم بنفسه وأعرف بنفسه. عندنا من الأخلاق ربما ما لا نتحمله من أنفسنا، فكيف سيتحمله من الناس؟ لكن ما العلاج وما الحل؟ الحل أن نسعى إلى تغيير الأخلاق من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ضامن لك يا عبد الله ببيت في الجنة، وليس في الجنة في أدناها ولا في وسطها، بل في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة. قال: وأنا ضمين وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن خلقه أي سعى جاهدا إلى تحسين أخلاقه، إلى أن يغير من أخلاقه إلى الأخلاق التي يحبها الله، التي يرضاها الله. فإن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم لنسائهم. معاشر المسلمين، هذا دعوة لنا جميعا أن ننظر ما هو الطيب فنأخذ به وما هو الخبيث فنتركه. دعوة لنا جميعا أن نتعامل بأحسن المعاملات، سواء كانت تلك المعاملات في البيع أو في الشراء، في باب التجارات، في باب التعليم، في باب القضاء، في جميع أبواب الحياة، حتى لو كانت معاملتك مع من هو أقل منك كما تزعم. ينبغي أن يتعامل صاحب العمل مع الأجراء بأحسن المعاملات، في وفائهم لحقوقهم وإعطائهم أجورهم، بل وأن يكرمهم بالكلمة الطيبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. هذا من الأخلاق الكريمة، يوم أن يحرم صاحب يحرم الأجير من أجرته ومن أجر عمله، إن ذلك من سوء الأخلاق الذي ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا في باب الإحسان مع الناس، في باب الصدقات، في باب النفقات، في باب الكلمات الطيبة، نحن جميعا مأمورون إلى أن نحسن أخلاقنا ونقوم سلوكنا ونغير من أنفسنا، لعل الله جل وعلا أن يغير حالنا. وأخص من ذلك المعاملة مع الأبوين، المعاملة مع الأبوين، فإن إحسان الخلق معهما واجب وفريضة، فرضها الله جل وعلا وقضى ربك، أي أمر وفرض وحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فإن إحسان الأخلاق مع الآباء مع الأمهات فريضة فرضها الله وواجب أوجبه الله. هكذا إحسان الأخلاق مع الإخوة والأخوات، مع الأبناء والبنات، مع الزوجات، وكذلك أيضا ممن يلحق بهؤلاء الجيران، فإن الإحسان الأخلاق معهم، فإن إحسان الأخلاق معهم واجب، جاء على لسان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا معاشر المسلمين، أحسنوا في أخلاقكم وفي معاملاتكم، لعل الله جل وعلا أن يغير أحوالنا وأن يصلح حالنا وأن يصلح مآلنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صرف عن بلادنا الحروب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء اليمنيين، اللهم احقن دماء اليمنيين، اللهم احقن دماء اليمنيين. اللهم رحمك بنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رحمك بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع سخطك ومقتك وغضبك عنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم اموات المسلمين، اللهم ارحم اموات المسلمين. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى، اللهم اغفر الذنوب والسيئات وأقل الخطايا والعثرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. نسألك يا ربنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.